الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الاربعين بعد المئة السابعه في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل ان ابدا بالدرس اقول ايها الاخوه، اعتقد أن أكثركم، إن لم أقل كلكم، جاءوا إلى هذا المسجد صائمين، وأثروا الاعتكاف في بيت الله تعالى، والإصغاء إلى درس من دروس العلم، أثروا ذلك على الجلوس إلى مائدة الطعام. وأرجو أن يكون في هذا ما يمكن أن أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء واجب. أن كل بلاء ما لنا غدا، وأن لا يشمت بنا أعداء. أنا أسأل الله عز وجل بحرمة هذه الساعة وبحرمتي هؤلاء الإخوة الذين وفدوا إلى رحاب الله تعالى صائمين معتصمين، أسأل الله سبحانه وتعالى بعملهم هذا ألا يخلد آمالنا أبدا، وأن يحملنا وأن يستجيب دعاءنا وأن لا يشرك بنا أباءنا وأباءهم. هذا الدعاء أرجو أن لا يخطر عن لسان كل منكم، ذلك لأننا عنيد لله عز وجل. عندما ندعو كما قلت في درس من الدروس، ندعو لأننا عنيد، إن استجاب إن لم يستجب، إن قبلنا إن طردنا. في كل الأحوال نحن ندعو لأننا نعبر بذلك عن احتياجنا إليه وذلنا له وعبوديتنا له، هذا يقيننا. لكن هنالك ناس ضعاف الإيمان، ربما إذا لم يجدوا الاستجابة السريعة يوسوس لهم الشيطان بما يشاء من الوساوس. فأنا أسأل الله عز وجل أن يرحم عباده جميعا، ويرحم عباده أصحاب الإيمان الضعيف، فلا يخيب آمالنا، وأن يستجيب دعاءنا ويحقق رجاءنا. وهذا أمني وهذا ظني وهذا يقيني، لكن لله أن يفعل بعباده ما يشاء، يحكم فيهم ولا راد لحكمه، يقضي فيهم بما يشاء. نعم، ونحن راضون بكل ما يقضي به علينا ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أخبركم بأن وزارة الأوقاف كما أخبرني الإخوة أرسلوا يطلبون أن أذكركم بموعد صلاة الاستسقاء غدا صباح يوم الجمعة غدا في تمام التاسعة والنصف في مسجد بني أمية. يعني إقامة الصلاة ستكون في تمام التاسعة والنصف، والاجتماع في المسجد ينبغي أن يكون قبل ذلك. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يتركن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الرجل أهله ليلا، والحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. أيضا الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجعنا إلى المدينة، حتى إذا كنا في ظهر المدينة يعني بضاحية من ضواحيها، قال: آجبون تائبون عابدون لربنا حاملون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. هذه الأحاديث الأولى أو الحديثان الأول والثاني يدلان على معنى واحد، وهو أنه يكره للمسافر إذا طال سفره، يعني أكثر من 3 أيام مثلا، يكره له أن يترك أهله أن يعود إلى داره ليلا، بل يسن أن يعود في النهار. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يدخل داره إما غدوة يعني صباحا أو بعد العصر مساء، لكن يحاول أن يعود إلى داره ليلا. وقد ذكرت في الدرس الماضي الحكمة من ذلك. الحكمة هي أن الرجل إذا غاب عن داره فإن المرأة يعني زوجة هذا الرجل الغائب يعني تسمح لنفسها بأن لا تهتم بشأنها وأن لا تهتم بزينتها وبمظهرها لأن زوجها غائب. ومن ثم فهي حريصة كل الحرص على أن تعلم ميقات نزول زوجها قبل أن يأتي، من أجل أن تستقبله الاستقبال الحسن، ومن أجل أن لا تقع عينه منها إلا على ما يسره. وهذا من آداب الإسلام ومما أمر الله سبحانه وتعالى به الزوجة. فإذا أراد أن يفاجئ أهله، لاحظ كلمة يفرق، هذا معنى كلمة يفرق يعني يفاجئ أهله، إذا فاجئها لا سيما ليلا فإن هذا الإنسان يكون قد فوت عليها فرصة حسن استقباله. ومن ثم فإن هذا يكون سببا لكسر خاطرها، ويكون سببا لخجل ولاستحياء، لا تستطيع أن تداري حياءها من بهذا الشكل. نعم، لذا فإن الإسلام الشريعة الإسلامية علمتنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الذوق الرفيع والنموذج الأول للأخلاق السامية أن أولا لا يترك أهله ليلا في ساعة الليل في غبش الظلام، أهل البيت نائمون وفجأة يدخل، هذا شيء مكروه لهذا السبب الذي قلت لكم. طيب إذا عرفنا العلة، العلة هي هذه، أعتقد أن الظروف الحديثة اليوم وجود الهاتف، وجود أسباب الاتصال يمكن أن يخفف من هذا الأمر. فإذا وجد الرجل أنه لا بد من أن يعود ليلا في الساعة 11 أو قبل ذلك أو بعد ذلك، ولكنه استطاع أن يخبر أهله لأنه قادم بإذن الله إلى بلده ووصل إلى داره في ساعة كذا، فإن المشكلة ترتفع. والسبب الذي من أجله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان المسافر أن يترك أهله ليلا يزول، السبب هو هذا الذي ذكرته لكم. فإذا علمت الزوجة بمقدمه فقد ارتفع الإشكال واستوى الليل والنهار، استوى الليل والنهار. نعم. كذلك السنة الأخرى التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسافر حتى ولو عاد في النهار ولو عاد في الصباح أو في المساء يسن له أن لا يدخل داره رأسا، يسن له أن يتشاغل بأمر من الأمور ريثما يعلم أهل البيت أن الرجل قد وصل. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع مع صحبه إلى المدينة المنورة يقيم في ضاحية من ضواحي المدينة على مدخل المدينة بحيث يسمع أهل المدينة عن مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم مع أصحابه ربما ساعات، يعني يمضي ساعات كمزهر، ربما يذبحون نعم شاة أو نحو ذلك ويقيمون بياض من هذه ذاك هناك، وفي خلال تلك الفترة يتسامع أهل المدينة أن رسول الله وأصحابه قد عاد، فتعود الغائبة هكذا يقول رسول الله، وتنكشف الشايفة تصلح من شأنها. فإذا دخل الرجل إلى داره لا يفاجئ أهله بشيء، وربما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني يتأتى له أن يقيم بهذا الشكل في ضاحية من ضواحي المدينة، لكنه ماذا يصنع؟ يتجه رأسا إلى المسجد فيصلي ركعتين في المسجد، وربما يجتمع عليه بعض أصحابه فيجلس معهم أو يحدثهم ثم يقوم بعد ذلك. إلى هذا أيضا الموضوع حل في هذا العصر، يعني لسنا لحاجة الآن إذا عاد أحدنا إلى من سفر إلى داره أن يبقى في مكان ما حتى تسمع أهله، يغني عن ذلك الهاتف. فإذا أخبر أهله بأنه قادم في الساعة الفلانية فقد انتهى الإشكال، لكن يظل الأمر الشرعة قائمة، يعني الشرعة قائمة وهي أنه يكره للإنسان أن يفاجئ أهله بعد غياب في سفر. معنى هذا الكلام لا يجوز، ولعلها كراهة التحريم لإنسان مسافر ينبغي أن يكلم أهله ويخبرهم أنه آتٍ يوم كذا ساعة كذا، ما ينبغي أن يقطع الخبر عنهم ويتعمد أي الرجوع إلى داره بغتة. بعض الناس يفعلون ذلك رغم سهولة الاتصال ورغم سهولة الإخبار، لكنه ربما يريد أن يعني الوسائل تخطر في باله، يريد أن يفاجئ أهله ترى كيف حالهم، إذا فاجأتهم ما الذي أراه في البيت؟ ما الذي أراه في المنزل؟ نعم، هذا لا يبرر. الإنسان بشر، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على خلاف ذلك. بعض الناس ربما يعتبرون بأن الواحد منهم غير مطمئن إلى خلق زوجته، غير مطمئن إلى أنها نفذت وصيته عندما سافر، لذلك يريد أن يفاجئها حتى يعلم. أنت عندما تزوجت كان ينبغي أن لا تتزوج إلا من تلك التي تثق بها وتطمئن إلى سلامة أخلاقها. أنا وقد تزوجت فمعنى ذلك أنك قد وثقت وأنك قد عرفت استقامتها وخلقها، وإلا لو لم تكن واثقا من ذلك لما تزوجتها. وإذا كان الأمر كذلك إذا فينبغي أن كما ينبغي أن تعاملك، ثم ينبغي أن لا تتصور أنها ملك من الملائكة، هي بشر، وكما أنك أنت غير معصوم فهي أيضا غير معصومة. يغني عن ذلك كثرة الاتصال أثناء السفر والسؤال وما إلى ذلك. نعم، إذا هذا ليس عذرا، لأن سؤال زيد من الناس أنه يريد أن يتجسس على زوجته، يريد أن يتلصص ويعرف أخبارها، هذا التجسس يكون على عدو يتجسس عليه، على إنسان مرتاب في شأنه، أما أعضاء الأسرة زوج وزوجة كيف يجتمعان تحت مظلة الحياة الزوجية ثم يريد واحد منهم أن يتجسس على الثاني؟ أرأيت لو أن زوجتك أرادت أن تتجسس عليك، أكنت راضيا بهذا؟ لا ترضى بها. وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحولنا عن هذا النهج إلى نهج آخر، النصيحة وكثرة الوعظ وكثرة الإرشاد والتحبب إلى الزوج، والزوج تتحبب إلى زوجها ليكون كل واحد منهم وفيا مع الآخر. نعم، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهم التعليمات التي علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي بعده يتعلق بالدعاء أو الكلام أو الذكر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله عندما يعود من السفر ويدخل مدينته، يدخل يعني المدينة التي كان قد سافر منها، يعني عندما يدخل المدينة المنورة مثلا، يقول أنس رضي الله عنه وكان خادم رسول الله الملازم له دائما: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائدين من سفر، حتى إذا كنا بظهر المدينة، يعني بمكان تظهر فيه المدينة أمامنا، يعني حتى إذا كنا بمرتفع، لما علينا هذا المرتفع إذا المدينة كلها أصبحت أمام أبصارنا، عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تائبون، يعني راجعون، تائبون عابدون لربنا حامدون. كان هذا شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يعود من سفر إلى بيمرة أهله، يعني إلى المدينة المنورة، يدخل المدينة فيرى بيوتها، يقول هذا الكلام. طبعا هذا الكلام مناسب جدا جدا لعودة الإنسان من سفر، آيبون، هذا اعتراف بنعمة من أجل نعم الله، أي الحمد لله الذي أعادني إلى وطن، أعادني إلى مسقط رأسي، والحمد لله الذي حفظني ورعاني، وإلا فقد كان من الممكن أن لا أعود من هذه السفرة. آيبون اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى على العود الحميد إلى وطنه إلى مسقط رأسه. تائبون، الإنسان عندما يسافر ينتقل من حال إلى حال، في مقامه هو في حال، في سفره في حال آخر، عندما يعود من سفره في حال ثالثة. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كلما تقلب فيه الحال من وضع إلى وضع إلى وضع يجدد توبته، يقول: استغفر الله العظيم وأتوب إليه. نعم، ألم ينتقل من حال إلى حال؟ إذا المناسبة تقتضي أن يجدد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ما السبب؟ السبب أن الإنسان عندما يتحول من إقامة إلى سفر أو من سفر إلى إقامة، يعني من وضع إلى وضع، أثناء تحويله من وضع إلى وضع، الغالب أن يغفل عن الله عز وجل، لأن هذا التحول الذي يبلغني يشغلني يشغلني عن الله عز وجل. فأنا طالما كنت قاعدا في جالسا في منزلي قاعدا في أهلي أنا من السهل جدا جدا أن أكون مع الله، لكن قرأت علي حالة أخذتني أن أكون في شكل. هذه الحالة التي قرأت علي وأخذتني أن أسافر من شأنها أن تشغلني عن الله، من شأنها أن تتبعني ولو بدقائق في حالة غفلة. إذا ينبغي إذا صحيح من هذه الغفلة أن أستغفر الله وأقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. أخذنا كما يقول الإمام النووي أخذنا من حيث لا نشعر. نعم، عندما يعود من سفره أو تحول من حال إلى حال، الإنسان عندما يعود من سفره فيدخل مدينته يعني يؤخذ باليد الذي هي فيه وينسى ربما ولو كان من الذاكرين ينسى الله سبحانه وتعالى الأحوال كلها، وليس هذا محصورا في انتقال من سفر إلى إقامة أو من إقامة إلى سفر، لا نعم. لأن الإنسان انتقل من منزل إلى منزل أيضا ينبغي أن يجدد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. خرج من داره إلى مزهر، إلى مزهر، نعم، ينبغي أن يجدد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. كان جالسا في سهرة في لقاء، ثم أن قام تغيرت الحال، ينبغي أن يجدد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا قبل حين أن كفارة المجلس هي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه انتقل من حال إلى حال. كنا جالسين نعم في لقاء في سهرة في نزهة مع ذلك، ثم أننا قمنا لرحل كل منا إلى داره. إذا عندما قمنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولعمري منه النبي عليه الصلاة والسلام لا تقع منه معصية لا في حج ولا في ترحال ولا في سفر ولا في إقامة، وفي كل أحواله مع الله سبحانه وتعالى. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما يلقى من حال هو فيها قريب الى الله الى حال مقرب الى حال مقرب، ولذلك فهو ينظر الى ما كان عليه بالنسبه لما يعطيه الان يفر اليه انه كان مقصرا، فيستغفر الله من هذا التقصير الذي يقلب اليه. لكن اذا كشنا وضع رسول الله على اوضاعنا قسم وضعنا على اوضاع رسول الله ما سبنا بيننا وبينه، اذا ينبغي ان نقول في كل لحظه نقول استغفر الله واتوب اليه، يعني في وقت نغمس فعلا في المعاصي. اذا ينبغي اقل المراتب عندما تتبدل الاحوال بنا ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى. اذا هي هذه الكلمات ايبون، اول كلمه، الثانيه تائبون، الثالثه عابدون. أي رجعنا إليك يا رب ونحن معترفون بذل عبوديتنا لك. كلمة عامدون لا تعني يعني نمارس عملا من أعمال العبادة، وإنما تعني أننا مستمعون بشعورنا ويقيننا وواقعنا بذل العبودية لك، فنحن عبيدك. نعم، أيضا هذا من الأمور التي ينبغي أن يجددها الإنسان كلما تحولت الأحوال به. عابد، وما تقرب إنسان إلى الله بصفة أجل من صفة العبودية، بل ما نسب الله عز وجل إليه أحدا من عباده بنسبة أشرف من نسب العبودية. ولاحظوا متى نعت الله عز وجل رسوله بوصف العبودية؟ عند أعظم مكرمة أكرمه الله عز وجل بها ولم يكن بها أحدا من الرسل والأنبياء السابقين. بتلك المناسبة نعتق الله عز وجل بمعنى العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده. يعني طب يخيل إليه لأنه كلمة العبد يعني كلمة زلل، كلمة زلل كما قلت مرة عندما تكون هذه الكلمة السارية من إنسان لإنسان من شخص إلى شخص هي فعلا رمز، حتى ولو كان هذا الوضع صاريا ما به إنسان فقير خادم ذليل وملك من يريد الأرض لا شك أنه زلل، لأن هذا الملك بشر وهذا الإنسان أيضا بشر، إذا ما هما جانا البشرية المشتركة. لكن عندما ينسب الرب مالك الكون كله قديم السماوات والأرض خالق وبارع كل شيء، عندما ينسبك أنت إلى ذاته بصفة العبودية، نعم هل تشعر بالذل أم بالعز؟ بالعز، نعم، أي بمقدار ما تتذلل لله سبحانه وتعالى بمقدار ما تنقصني اعتزازا بهذا الذل، أن تتذلل لمالك الملك، لمالك الملوك، لمالك ملوك الأرض، لمالك السماوات، أن تتذلل له لما هو هذا شرف. وعندما ينسبك الله عز وجل إليه بنسب العبودية أعز وأعظم، ولذلك الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة التي أكرم الله بها رسوله ما قال له سبحان الذي أسرى بنبيه، ولا قال سبحان الذي أسرى برسوله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، والبارع عز وجل لما حن من شرف هذه النسبة، نعم في القرآن كم وكم خاطبنا الله عز وجل بسنة عبوديتنا له، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي، أحدهم قال لي مرة قال طيب الآية تخاطب رسول الله، قل يعني يا محمد، إذا كان ينبغي أن يأتي الكلام بعد ذلك، قل يا عباد الله لا تقنطوا من رحمة الله، لأن الخطاب من الله لمن؟ للرسول، يعني نسق الخطاب يقتضي ذلك ما دام المخاطب هو رسول الله، وهو الذي يكلف بأن يقول هذا الكلام للناس، إذا كان ينبغي أن يقال قل يا عباد الله لا تقنطوا من رحمة الله. ما الجواب؟ رب عز وجل عندما قال قل كان خطاب لرسول الله، فلما جاء دور الوصية التي أوصى الله بها عباده حول الخطاب التفاتا ليكرمنا وليدخل سرورا إلى قلوبنا مثل المباشرة إلى الله عز وجل، فقال يا عبادي، تحول الخطاب من دار رسوله إلى خطاب دار لمن؟ لنا نحن. فأنت عندما تقرأ القول تتسلى أن الله يخاطب رسوله، فإذا صرت بعد ذلك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم علمت أن الله عز وجل يكتبه إليك أنت. ستان بين الشرف الذي أشعر به عندما يرمي رسول الله عبودية لله يقول يا عباد الله لا تقنطوا من رحمة الله، وبين أن يأتيني هذا الشرف من الله مباشرة بياء التكلم، بياء المتكلم، قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما أعتقد أن إنسانا عرف الله وعرف صفات الله سبحانه وتعالى ثم وقف على هذه الكلمة التي ينسبك الله عز وجل فيها إلى ذاته بنسب العبودية إلا ليشعر أن شيئا يبعث في رأسه نشوة ولا تنزل الخمر إجازة هذا الأمر. نعم. ورحم الله الحبيب من الله من صاحب الشفاء من قاضي الله وقال ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأحمس أضع السريا بكل تحت قلبك يا عباد لأن سيرت أحمد النبي. نعم. فعبودية الإنسان للإنسان ليس مهم لكن عبودية الإنسان لله شرف شرف لا يدمره شرفا بشكل من الأشكال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة يوم وقف أمام الكعبة يخطب كيف افتتح خطابه؟ قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبدا ما قال نفسه ما قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبدا. نحن هذا التذلل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء عالي عالي جدا جدا جدا جدا. بل ما رؤي رسول الله في حالة من الحالات أشد تذللا وتضاؤلا منه يوم فتح مكة وما أعلم أن نصرا مؤزرا أكرم الله به محمدا طوال حياته أجل وأعظم من نصره يوم فتح مكة. كيف كان يدخل مكة؟ كان قد قوقع هكذا وأدنى رأسه حتى أن أثمينه هذه الشعارات كانت تمس وافتة الرحل يعني قلص رأسه وظهره هكذا بكل تدلل كي يأتيه العز من باب الود. العز ما بالنسبة لله لا يأتيك إلا من باب الزل لكن العز مع الآخرين لا نحن نعبد إلا لله سبحانه وتعالى. إذا لكن آيبون التائبون عابدون لربنا حمد أما عادنا سالمين غالبين آمنين إلى مستقرنا إلى أوطاننا إلى بلدنا ثم إلى بيوتنا. نعم. هذا اليوم الذي كان هو اليوم المفضل لرسول الله في ذكر الله. الله عز وجل أمرنا دائما بالذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهل من القول بالغدو والأصابع لا تكن من الغافلين. لكن الطريقة التي كان يذكر بها رسول الله ربه ما هي؟ ربك النعم بالمنعم دائما يعني كلما انتقل من حال الى حال ذكر بهذا الانتقال ربه. طبعا عندما ينتقل الانسان من حال الى حال تتجدد النعمه يعني تقدم نعمه وتاتي بها بجديده راسا يستقبل هذه النعمه بذكر الله. طيب جاءت من ورائها نعمه اخرى يستقبل هذه النعمه مره اخرى بذكر الله. جاءت من رابعه يستقبلها بذكر الله ودائما النعم تكره فهو يجب دائما يذكر الله كلما جاءت النعمة كلما ذكر الله كلما جاءت النعمة ذكر الله. فسفر حال من الحالات يذكر فيها الله عز وجل. العودة إلى الدار نعم يذكر فيها الله عز وجل. إذا قلت كذا مرات كثيرة إذا تمدد على فراشه ليقعد يستقبل من التلقات يذكر الله ويقول ما يقول وهو يستقبل لنا في القرآن. إذا استيقظ استقبل لنا جديد يذكر الله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمات من غير النشور. ذهب إلى الخلاء يذكر الله نوم جديد. خرج نوم جديد. تولى نوم جديد. في كل مرة يذكر الله في كل مرة يذكر الله. جلس على الطعام من يذكر الله عز وجل. شرع نوم جديد يذكر الله سبحانه وتعالى. ظن فجاء الماء لا مسجدا يذكر بها الله، شرد فرقها يذكر بها الله، ليس ثيابا جديدا، قال الحمد لله الذي كسانيه وجعلني من المؤمنين لان جديده. نظر الى المرآة فضاء مظهر العافية في كيانه كان جديد، قال الحمد لله اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. نعم، خرج الى السوق واعتبر قامتي، نعم معاهم كان جديد يذكر الله عز وجل. تصور انك ان فعلت ذلك، انت دائما تذكر الله، دائما انت مع الله عز وجل، كلما جارك البريد من عند الله بمعنى تقول لك الحمد يا رب، جاءت اليوم الثاني ايضا تستقبلها بشكر الله عز وجل وتقول بقلبك ثم بلسانك لك الحمد يا رب. نعم، هذا صلب من انواع الذكر، صلب من انواع الذكر. لماذا؟ هنا الذكر لا يكون فقط باللسان، يكون بالشعور. نعم، لانك عندما تستقبل النعمه تتذكر بها الله عز وجل، تتذكر بها تذكرا محبا، تذكر معظم، تذكر شاكر، تذكر حامد. نعم، هذا هو الذكر الحقيقي، ومن اجل ذلك كان هذا سيد الذكر. اذا اتيح لك ان تكون على هذه الحاله فلا داعي الى ان تحمل سلاح، ولا داعي الى ان تفرض على نفسك قدرا من التسابيح صباحا او مساء. اذا استطعت ان تسابق على ان تكون دائما تربط النعم بالمنعم، تتذكر المنعم عند غيره النعم، وتحمده وتثني عليه وتقول ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانت دائما مع الله، وانت قد تحققت بقوله جل جلاله ولا تكن من الغافلين. هكذا كان يسعى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل نفعل ذلك نحن عندما نعود من اسفارنا، ام ننغمس بمزيد من اللهو، بمزيد من النسيان؟ نعم، الاسفار متنوعه وكثيره ومختلفه. نعم، نحن غافلون عن هذا الامر في اغلب الاحيان، لا اقول دائما، عندما يعود الرجل وقد طال غيابه الى اهله، يعود بحاله من اللهو والنسيان، وينغمس باهل البيت كلهم في حال من اللهو والفرحه، غائب عاد، غائب قدر. لانه ليس كذلك، نحن نفرح، ولكن الفرح ينبغي ان تكون وسيله. هذا شأن المسلم، ما الفرق بين فرح المسلم الصادق الإسلام وفرح غير المسلم؟ المسلم عندما يفرح يمارس بفرحه وظيفة يرضي الله بها، غير المسلم عندما يفرح يعكف من فرحه على شكره. فرح العبد يقربه إلى الله، فرح العبد المؤمن يقربه إلى الله، وفرح العبد التائب الضال يحزنه عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان المسلم. نحن يعني أسفارنا حتى التي نعود فيها من عباده تحولت إلى ما من الغفلة، يعني عندما يعود الحاج من بيت الله الحرام إلى دائرة أبيه، انظر هذه العاب الجديدة التي طرحت، لعبدت الدين وما الى ذلك، والمزامير والاصوات التي ترتفع، نعم، والانبهاء التي تقام امام الدار. هكذا كان رسول الله يسمع على بدل من كلمه آيبون تائبون عابدين، نعم، لربنا حامدين، بدل من هذا يكون ذلك. نعم، هذه العادات ما ينبغي ان تستعبدها، لكن الدنيا هي التي تستعبدنا. الذين يفعلون ذلك يستدلون نفسهم طبعا يحملون هذه الكبيرة ما إلى ذلك، يريدون أن ينالوا من ذلك رزقا، والآخرون يريدون أن ينالوا من ذلك إباحة، وأين حد الدين بين هذا وذاك؟ لا يوجد. العبادة ينبغي أن تكون عبادة من أولها إلى آخرها، يعني منذ أن يخرج الإنسان من ذلك ينبغي ان تكون صدقه العباد هي المهمه، وعندما يعود من ذلك ينبغي ان تكون صدقه العباد ايضا هي المهمه. يفرح، لكن كما قلت لكم الفرح فرح المؤمن وظيفته، ما معنى يعني يفرح وظيفته؟ يدخل داره مبتهجا يحمد الله ان ان الله قد رزقه حتى الى بيته الحرام. نحمد الله عز وجل على ان الله قد قدمه. ونحمد الله على ان الله قد اعاده الى داره. ونحمد الله على انه عاد فراءه في عافيه وخير واطمئن وتبان. نحمد الله على ذلك انا من شر. ويعبر عن سبيله ويعبر عن ابتهاجه. هذه الرحله تقربه الى الله. لا تقربه عن الله سبحانه وتعالى. كذلك الانسان الذي سافر للتجاره ثم رجع يحمد الله على انه رجع الى داره امنا مطمئنا وراء اهله واولاده جميعا بخير، ثم انه يحمد الله عز وجل على التوفيق الذي حالته منذ ان خرج من داره الى ان ذهب الى عمله الى ان شهد. هكذا هذا هو الشان. نعم نقف عند هذا الحد وننتقل بعد ذلك الى الباب الذي يليه والحمد لله رب العالمين.